بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. لم يقل ماذا قال ربكم. وقال جل ذكره: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا ماذا قال ربكم قال الحق. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد بين أيديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فلا الملك فلا الديان. وقال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا راى الله الارض في السماء طابت الملائكه باجنحتها خضعانا لقومه كانه سلسله على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك. فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال علي: فحدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمه عن ابي هريره بهذا. قال سفيان قال عمرو: سمعت عكرمه قال حدثنا ابو هريره بهذا. قلت لسفيان: قال سمعت عكرمه انه قال سمعت أبا هريرة أنه قال نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان: هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره انه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اذن الله لشيء ما اذن لنبيه ما اذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقران. وقال صاحب له: يريد ان يجهر به. قال حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا ادم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوته: ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال: ما غبت على امراه ما غبت على خليفه، ولقد امره ربه ان يبشرها ببيت في الجنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح من كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في كلام البخاري خاصة ما ذكر بعد هذه الترجمة قال ولم يقل ماذا خلق ربكم. إذن يريد البخاري بيان أن الكلام الذي أضافه الله عز وجل إليه سواء كان القرآن أو غيره من كلامه ليس بمخلوق بل هو كلامه الذي هو من صفته. وجه الاستدلال قال إن الملائكة إذا تساءلوا بعدما يصيبهم ما يصيبهم من الغشي عند سماع الصوت صوت الرب جل وعلا قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، فدل على أن القول أعني قول الرب جل وعلا ليس بمخلوق. وأيضا يفيد أن كلامه يسمع بصوته، هذا أيضا من غرضه في هذه الترجمة، يريد أن كلام الله جل وعلا بصوت وأنه يسمع وأنه ليس بمخلوق، هذا هو مقصوده. ولعله قد تقدمت أدلة لبيان هذه الحقيقة، وهي أن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، لأن الكلام منه جل وعلا وأضافه الله عز وجل إليه، ولا يقوم الكلام إلا بمتكلم فأضافه إليه وبين أنه كلامه، وما كان كذلك فلا يكون مخلوقا إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم في الأدلة أو من الأدلة التي تفيد أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق. قال وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، على ضوء ما سبق. لاحظ إذا تكلم الله بالوحي، تكلم الله بالوحي، فالله جل وعلا هو المتكلم بالوحي فأضافه إليه وبين أنه الذي تكلم به فلا يكون مخلوقا. ثم فيه قال سمع أهل السماوات شيئا، سمع أهل السماوات شيئا، هذا ليس طبعا بالصريح في أنه صوت الرب جل وعلا، لكنه الظاهر، هو الظاهر من كلامه، أي سمعوا صوت الرب جل وعلا. فإذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الخوف الذي أصابهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذن ظاهر الكلام أن الصوت صوت الباري وأنه الذي تكلم بالوحي، ولهذا إذا سكن الصوت وقضي الوحي فعندئذ يزول ذلك الخوف الذي نفذ إلى قلوب الملائكة وعرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ولا تنسى كلام البخاري ولم يقل ماذا خلق ربكم، ففيه إثبات أن الله يتكلم متى شاء بما شاء أيضا، فيه هذه الفائدة أن كلامه متعلق بمشيئته، وأنه جل وعلا يتكلم بكلامه الذي هو من صفته وأنه غير مخلوق. قال ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. لاحظ في قوله فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. والأثر هنا يعني علقه البخاري رحمه الله ولم يذكره هنا مسندا، ففيه إثبات الصوت للرب جل وعلا على ضوء ما سبق قال أهل العلم، والدليل على أن كلامه بصوت يسمع هذه الأخبار وغيرها، منها النداء. أثبت الله جل وعلا أنه ينادي: وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناديناه. والنداء قالوا الكلام بصوت رفيع، لا يسمى نداء إلا إذا كان بصوت رفيع. هذا من أدلة أهل العلم أهل السنة على أن كلامه بصوت يسمع. وأيضا قالوا الكلام عند الإطلاق هو ما كان نطقا أو لفظا يفهم منه معنى، أو كما قال ابن فارس نطق مفهم، هذا معنى الكلام نطق مفهم. فماذا أضاف الكلام إليه وأكده بالمصدر المفيد للحقيقة في قوله وكلم الله موسى تكليما؟ إذن كلامه بصوت يسمع. إذن هذا نوع آخر من الاستدلال. أولا قلنا إثبات النداء له، والنداء إنما يكون بالصوت الرفيع. ثانيا أثبت الكلام له وأكده بالحقيقة والأدلة واضحة، والكلام عند الإطلاق ليس هو كلام النفس وإنما هو الكلام المسموع. ثم هذه الأخبار التي عندنا وقد تقدم يعني بعضها، وسيأتي ما يفيد ذلك على اختلاف في بعض الدلالات. إذن الأدلة الصريحة المثبتة للصوت، نوع الرابع من الاستدلال، وهو إثبات الحرف. إثبات الحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أولا ينبغي أن يعرف أن الحرف هو الصوت المقطع، فإذا قيل ميم هذا اسم الحرف، وتتوصل إلى نطقه كما يقولون بإضافة حرف في أوله، تقول مثلا أخ لنطق الخاء، هذا الصوت الذي تسمعه هو الحرف، والخاء اسم هذا الحرف، والميم اسم هذا الحرف الذي ينطق ساكنا وتحركه بحسب الكلمة أو الكلام. إذن القدر الذي يسمع هذا هو الحرف. ولذلك الذين أشكلوا على الناس فقالوا كيف تقول القرآن كلام الله غير مخلوق وهذه الحروف مكتوبة وتكتب بالميداد؟ هذا رسم الحرف وليس هو الحرف نفسه المنطوق به يا جماعة، فانتبه. وما تنطقه أنت هو صوتك أنت، ليس هو صوت الباري. هذه طبعا مغالطة كبيرة يعني أشكلت على كثير من الناس، لكن لو فهمت الحقيقة هذا رسم الحرف الذي عندك وليس هو نفس الحرف الذي هو لفظ. وما يسمى ميم وخاء هذا نقول اسم الحرف وليس هو الحرف نفسه، تتوصل إلى نطقه بألف في أوله أو الهمزة أخ ونحو ذلك من ما تردد من الحروف. وعليه فمن قال الحروف هي هذه المداد نقول هذا رسم الحرف وليس هو الحرف نفسه. الحرف الملفوظ به عندئذ تنبه، فرق بين صوت الباري وصوت المخلوق. وما الحروف إلا هذه الأصوات المقطعة، هذه الحقيقة التي أشكلت على كثير من الناس. وعليه فإثبات الحرف يفيد إثبات الصوت، يفيد إثبات الصوت. ثم أيضا استدلال من نوع آخر، ما خص الله عز وجل به بعض الأنبياء من أنه خصهم بكلامه، كما قال لموسى عليه السلام: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وفي الحديث قال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام: أنت موسى، اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. يذكر ما خصه الله عز وجل به من الأمور. فلو كان الكلام أعني كلام الباري لا يسمع، فما وجه تخصيصه به؟ إذن فكلامه يسمع، وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو من وراء حجاب. هذا محل الشاهد هنا. فموسى عليه السلام سمع كلام الله لكن دون أن يراه، ولهذا قال أهل العلم: لما سمع الكليم موسى عليه السلام كلام ربه جل وعلا تاقت نفسه لرؤية ربه، قال: رب أرني أنظر إليك. إذن سمع كلامه ولكن من وراء حجاب لم يره، فتاقت نفسه لرؤية الباري جل وعلا فطلب أن يرى ربه جل وعلا، ولكن أخبر بأنه لا يتمكن من ذلك في هذه الحياة الدنيا. إذن تخصيص بعض الأنبياء بكلام الله يفيد أنه بصوت يسمع، وإلا لو كان المقصود أنه وصله عن طريق ملك وما يبدو فرق بينه وبين بقية الأنبياء، فيكون بينه وبين بقية الأنبياء فرق، فالمقصود أنه سمع كلام الباري منه لا بواسطة ملك، لم يكن بواسطة ملك. إذن هذا النوع من الاستدلال يفيد أن كلام الله بصوت وأنه غير مخلوق. ولهذا لما ناظر أو ناقش أهل العلم من أهل السنة الأشاعرة، منهم أبو نصر السجزي الوائل الحنفي في الرد على من أنكر الحرف والصوت، هذا كتاب مطبوع يأتي في مثل هذا الحجم محققا، الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر السجزي الوائلي رحمه الله، فكان مما ذكر من حجته على الأشاعرة لأنهم يقولون بالكلام النفسي ويمنعون أن يكون كلام الله بصوت يسمع، فكان مما وجه إليهم من سؤال: إذا كان لا يسمع فما مزية موسى عليه السلام على غيره من الأنبياء؟ هنا ارتبك، فقال بعضهم: سمع كلاما تولى الله خلقه بلا واسطة. هل نفهم من هذا أنه صوت حصل من غير متكلم؟ صحيح، هكذا قالوا. الإشكال من أين جاءوا بهذا أصلا؟ يعني ما الدليل الذي يدل على أنه سمع صوتا مخلوقا؟ وبعضهم ربما قال سمعه من كل اتجاه، وهذه أيضا مغالطة أخرى. المهم ما ذكروا جوابا يستند إلى دليل ولا يشفي في المسألة. السبب أنهم قالوا بقول المبتدعين لم يسبقوا إليه وتحيروا تبلدت أفكارهم، ثم بعد ذلك نوقشوا زيادة مناقشة في قولهم إنه نفسي وأنه واحد. فسئلوا: طيب إذا كان الكلام واحدا فعندئذ يشكل عليكم أن الكلام منه الأمر ومنه الخبر، فهل يقال باتحادهما معا خبره عين النهي وعين الأمر؟ الجواب لا. وأشكل عليهم ثانية بأن كلام الله منه القرآن والتوراة والإنجيل، فهل هي حقيقة واحدة؟ أو أن الإنجيل غير التوراة وغير القرآن؟ أيضا أشكلوا عليهم بأمر آخر سألوهم، وهذا ما نص عليه السجزي في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت، وهو إذا كان الكلام واحدا فقد أخبر الله عز وجل أنه كلم موسى عليه السلام. السؤال، هل نقول سمع أو على طريقة الأشاعرة علم كلام الله كله أو بعضه؟ إن قالوا كله تورطوا، وإن قالوا بعضه تركوا مذهبهم في قولهم إنه كلام واحد. الإلزام قوي، إذا قالوا سمع كل كلام الله هذه مخاطرة وباطل من القول بلا شك، لأنه يفيد أن موسى عليه السلام علم كل ما في نفس الله، وهذا لا يقول به قائل أصلا. وإذا قالوا سمع شيئا من كلام الله إذن الكلام ليس واحدا، فهو كلمات كثيرة، فسمع ما سمع. على كل، فهذه من مناقشات أهل العلم لإثبات الصوت، وما زيد إنما هو استطراد. قال المصنف حدثنا علي بن عبد الله هو من المديني، قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان قال عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال علي قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان هكذا قرأ عمرو، هكذا اللفظ عندكم فزع؟ معنى كنت أتوقع غير هذا. فرغ، نعم مش فزع، طيب فرغ. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا. طيب، يبدو أن البخاري رحمه الله استدل بهذا على أكثر من أمر، وهو أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء، لقوله إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله، ففيه إثبات أن كلامه ليس أزليا، أعني أحد الكلام، أما نفس اتصاف الله بالكلام فأزلي، نعم، فما زال بصفاته جل وعلا أزليا، فالكلام ثابت له أزلا وأبدا، ولكن كلامه المتعلق بمشيئته فهذا لا يقال عنه نفس الكلام الذي تكلم به في زمان ما لا يقال عنه إنه أزلي. وإذا تفيد هذه الحقيقة، لأنها تمحض هذا الفعل للمستقبل إذا كان الفعل مضارعا، عفوا. طيب، والشاهد الآخر في قوله لقوله الذي قاله عند ذلك الوقت أو في ذلك الوقت الذي ضربت فيه الملائكة بأجنحتها لما سمعوا كلام الرب، لكن هنا إشكال في قوله كأنه سلسلة على صفوان، فهل هو وصف لنفس كلام الباري أو ليس كذلك؟ الروايات اختلفت اختلافا شديدا، لأن في بعضها أن هذا يسمع من جهة السماء. ظاهر كلام البخاري، ظاهر كلام البخاري أن الصوت صوت الباري، هذا ظاهر سياقه لهذه الألفاظ. لكن مجموع تلك الروايات كما ساقها البيهقي أقول يشكك في ثبوت هذا الكلام وصفا لكلامه جل وعلا، وطال علي الاطلاع على ذلك. لكن بحسب ما أذكر الروايات فيها نوع اختلاف، وأظن يعني قد يقول ابن حجر ناقش هذه المسألة. معذرة بس أريد أطلع على كلام ابن حجر. لم أراجعه الحقيقة قريبا. طيب، هو يقول هنا: وفي حديث أبي هريرة يعني الذي بعده أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحي صوتا، فيحتمل أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحة الملائكة. وإذا احتمل ذلك لم يكن نصا في المسألة، وأشار في موضع آخر أن الراوي أراد فينادي نداء فعبر عنه بقوله بصوت انتهى، وكأنه يختصر كلام البيهقي. لكن هذا كله من ضرب التأويل، لا أدري، هو كأن ابن حجر لخص التأويل، لكن هنالك شك في نفس ثبوت هذه اللفظة. هل هي وصف لكلام الرب جل وعلا أو ليس كذلك؟ على كل سمع أهل السماء للسماء. على كل هذه اللفظة أقول ليست بالصريحة، لكن جازف بعض المتكلمين لما قالوا لم يثبت الصوت إلا في هذا الحديث وهو محتمل، وهذا غلط. نحن نثبت للباري صوتا، لكن هل يقال بأن هذا الحديث خاصة في جملة كأنه سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس، هل هذا وصف لكلام الباري أو ليس كذلك؟ على أي تقدير كان، سواء كان قلنا أو قلنا إنه ليس وصفا لكلام الباري، أقول لم يرد الصوت فقط في هذا الحديث. لو لم يأتي حديث بلفظ الصوت فالأدلة دالة على ثبوته، الأدلة دالة على ثبوته. فموسى عليه السلام كلمه الله وقد سمع كلامه، وكلم الملائكة، وكلم آدم عليه السلام، ونحو ذلك مما ثبت في الأدلة. والكلام كما سبق إذا أطلق فإنه يفيد الكلام المسموع. طيب، قال المصنف: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد أن يجهر به. طيب، لا أدري هل مقصود البخاري هنا المسألة المشهورة في أن القراءة الواقع من العبد مخلوقة، لكن نفس القرآن ليس بمخلوق، فالقرآن كلام الله جل وعلا. وهنا يفيد أن الرب جل وعلا يسمع لهذا العبد الذي يعني يقرأ القرآن يعني النبي، يتغنى بالقرآن، قال أي يريد أن يجهر به ويحسن صوته وهو يقرأ القرآن، فنفس صوت العبد مخلوق التي هي قراءته، ونفس القرآن ليس بمخلوق. هذا الذي ظهر لي والله أعلم من سياق البخاري لي هذا الخبر في هذا الموضع، وهو بالضرورة يفيد أيضا أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأن النبي إنما جاءه الوحي من عند الله جل وعلا وهو هذا القرآن. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، وأخرجه مسلم أيضا وهو صريح لقوله فينادي بصوت أي الرب جل وعلا. لاحظ يقول الله يا آدم هذا النداء، فيقول لبيك وسعديك، وضبط في بعضها فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، ويمكن أن تقرأ هكذا فينادي أي الرب نفسه إن الله أي يعني نفسه يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إن لم تفهم الجملة الثانية فينادي بصوت أن المقصود صوت الباري فيفيد ما قبله، لأنه يقول فيه يا آدم هذا نداء، وقد قال يقول الله فالقائل هو الرب جل وعلا، فهذا يفيد أن هذا القول قد تكلم الله عز وجل به وآدم كان مخلوقا. إذن هذا الكلام المعين الذي سمعه آدم عليه السلام حين نودي ليس أزليا، وهو كلام الباري جل وعلا، ولهذا أجاب آدم عليه السلام فقال لبيك وسعديك، فقال لبيك وسعديك. ما أدري ماذا يعني ضبط ابن حجر هذه الكلمة وهي فينادي. يقول ابن حجر وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول. لاحظ يقول وقع فينادي مضبوطا للأكثر بكسر الدال فينادي فينادي، قال وقع لأبي ذر فينادى، عجيب. قال بعدها ولا محذور في رواية الجمهور، هذا قال ابن حجر، فإن قرينة قوله إن الله يأمرك تدل ظاهرا على أن المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي بذلك. وقد طعن أبو الحسن ابن الفضل في صحة هذه الطريق، وذكر كلامه في حفص بن غياث وأنهم فرض بهذا اللفظ عن الأعمش وليس كما قال، فقد وافقه عبد الرحمن بن محمد المحارب عن الأعمش، أخي عبد الله بن أحمد في كتاب السنة له عن أبيه عن المحارب قال. واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف شاء، وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا فيها التطريب بالهمز والترجيع بحديث أم سلمة، ثم ساقه من طريق يعلى ابن يملك. طيب أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته فذكر الحديث. طيب الحاصل فينادي بصوت، ابن حجر يقول هذه اللفظة التي يعني هي قد وقعت للأكثر من رواة الصحيح، يقول ليس المقصود صوت الباري فينادي بصوت، لأن المقصود هنا الذي أن الذي ينادي ملك. قال والقرينة قوله إن الله يأمرك، والحقيقة هي ليست بالصريح، لأنه يمكن أن يؤديه عز ربنا جل وعلا ويقول له إن الله يأمرك، أي أنا أمرك بكذا، إن ربك يأمرك بكذا، فما ما في إشكال في ذلك. فلا أدري كيف استساغ ابن حجر لهذا التأويل، فكلام غريب. وأقول حتى على هذا الاحتمال قوله في أوله يقول الله يا آدم، فالقائل هنا الله، إذن ففي قوله فينادي بصوت أقوى قرينة مما ذكر ابن حجر من حيث القرائن، الأقوى أن يقال إن المنادي بصوت هو الله جل وعلا، لأن أول الخبر كذلك يقول الله يا آدم، وانظر إلى جواب آدم عليه السلام لبيك وسعديك، إذن هو يكلم ربه الذي كلمه وقال له يا آدم. وبالتالي في قوله فينادي بصوت إن الله يأمرك، المنادي هو الله. وأما على رواية أبي ذر فينادى، فيمكن أن نوجهها أن المنادي هو الله، ما في إشكال. ولذلك غريب هذا التصرف من ابن حجر رحمه الله، والحق أن الخبر يفيد أن الله هو المنادي. لو تنزلنا جدلا فقلنا الرواية تحتمل هذا وذاك، نقول ولكن أول الخبر يفيد ثبوت النداء للرب لقوله يا آدم، يا للنداء، صحيح أداة ندائه يا آدم، والمنادى هنا آدم عليه السلام، والمنادي ربه لأنه قال أولا يقول الله ونسب القول إليه، ثم جواب آدم عليه السلام يفيد أنه قد ناداه ربه لقوله لبيك وسعديك، لبيك وسعديك. قال المصنف حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. محل الشاهد ولقد أمره ربه، أمره ربه، وأمره من كلامه وأضافه إليه فلا يكون مخلوقا، فلا يكون مخلوقا. عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، هذا من كثرة ذكره لها وما جاء في خديجة رضي الله عنها من أمور خاصة، أنها أول من تزوج وأول من أسلم به، وقد واسته رضي الله عنها، وقفت معه في أشد المواقف، والأمور معلومة عن الأخبار، ومنها أنها أم أكثر أولاده، ورزقها الله ورزقه الله عز وجل منها الولد. ولما قالت عائشة رضي الله عنها مرة أبدلك الله يعني خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ولهذا قال جماعة من العلماء إن خديجة رضي الله عنها مقدمة في الفضل على عائشة، خاصة مع هذا الكلام الذي قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، يقول هذا لعائشة رضي الله عنها. فعلى كل هي غارت لكثرة ما جاء يعني في شأن خديجة رضي الله عنها، مع أنها سبحان الله كانت قد ماتت، هي ليست بالحية، لم تكن حية، وعائشة رضي الله عنها تسمع هذا الكلام ومع ذلك تغار، وهذا معروف في النساء. على كل محل الشاهد ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبشر خديجة ببيت في الجنة، هذا ما يفيده ظاهر يعني الحديث، وكانت عائشة رضي الله عنها قد سمعت ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل أمره أن يبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة. على كل بهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب. وفي الجملة من الفوائد العامة إثبات الشفاعة، وأنها لا تتحقق إلا بعد إذن الله جل وعلا ورضاه، بعد إذنه ورضاه، إذنه للشافعي بأن يشفع ورضاه عن الشافعي وعن المشفوع له، رضاه عن الشافع وعن المشفوع له، لأن الله عز وجل إنما يقبل الشفاعة في من مات على التوحيد، من مات على التوحيد، ولا يأذن بالشفاعة فيه أو للمشركين إلا ما استثناه الدليل في شأن أبي طالب، ومع ذلك هي شفاعة لا تخرجه من النار. ففي ذلك إثبات الشفاعة ما تقدم، وفيه إثبات الملائكة وأنهم خلق من خلق الله، وأنهم يسمعون ويعتريهم ما جاء في هذا الخبر حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأن الخوف الحاصل بسبب الكلام وسماعهم له ينفذهم ذلك ويصل إلى قلوبهم، وفيه تكلم الملائكة أيضا ونحو ذلك مما يمكن أن يستفاد من الأدلة التي ذكر المصنف رحمه الله. كم باقي الوقت؟ ندخل باب جديد ولا؟ فاقرأ بابه كلام الرب مع جبريل. قال المصنف رحمه الله: باب كلام الرب مع جبريل وإنزال الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك، وتلقاه أنت أي وتأخذه عنهم ومثله، فتلقى آدم من ربه كلمات. لا، لو قرأت أي تأخذ عنهم قف ثم تقول ومثله فتلقى، أي مثل ما سبق. نعم. وتلقى أي وتأخذ عنهم ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويبرأ له القبول في أهل الأرض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعارفون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين ماتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عوذر حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال: سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. طيب، في هذا الباب يقول المصنف: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. أيضا فيه إثبات الكلام، وأنه بصوت يسمع، وأنه يتعلق بمشيئته. قال معمر: وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك، وتلقاه أنت أي تأخذه عنهم. ففيه معنى القبول إذن على هذا الثاني، فيه معنى الأخذ بقبول، والأول يلقى عليك، وإنك لتلقى القرآن ومثله أيضا، فتلقى آدم من ربه كلمات، أي أخذها من الرب نفسه، فيكون كلامه، فهو كلامه الذي تكلم به، فلا يكون مخلوقا، قال المصنف حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل. المنادي هنا من؟ هو الله جل وعلا. المنادي هو الله، ففيه إثبات نداء الرب لجبريل عليه السلام. إن الله قد أحب فلانا فأحبه. هذا يؤكد أن التأويل السابق الذي ذكره ابن حجر ليس بشيء صحيح. هذا يؤكد، لأن ابن حجر يقول في الحديث الذي تقدم في الباب السابق فينادي بصوت إن الله يأمرك إلى آخره. قال الظاهر أن المنادي فينادي بصوت عفوا أن المنادي هنا ملك. قالوا القرينة إن الله يأمرك، يعني لا يمكن أن يكون الله قد قال هذا بنفسه وإنما قاله ملك. الشاهد ولكن المثال هنا أو هذا الخبر يضعف تماما إضافة إلى ما سبق كلام ابن حجر، لأنه ما يوسط بين الله جل وعلا وجبريل، وهو المبلغ وحي الله جل وعلا، من يكون؟ وهنا صريح جدا في أن الله جل وعلا هو الذي ينادي جبريل فينادي، يقول إذا أحب الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل. ماذا يقوله؟ إن الله قد أحب فلانا فأحبه، أي يا جبريل، فيحبه جبريل. لاحظ مع أنه هو المنادي قال إن الله قد أحب فلانا فأحبه، قال ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. طيب، إذن ففيه أن الله جل وعلا ينادي جبريل ويكلمه بالكلام الذي سمعنا في هذا الخبر وهو من الحديث المتفق عليه. قال المصنف حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. وقع صريحا في بعض الألفاظ وعند البخاري موجودة في كتاب الصلاة، قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. أتى به المصنف للدلالة على قوله ونداء الله الملائكة أي يناديه، يقول لهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، ففيه إثبات العلو لله لقوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم، وفيه أن الله جل وعلا يكلم من شاء من ملائكته وأن الملائكة حفظة، وفيه فضل شهود هاتين الصلاتين أعني صلاة العصر وصلاة الفجر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. طيب، يبدو أنه أورده من باب أن الوحي أصلا وحي الله وكلامه إلى جبريل، وجبريل يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وجبريل إنما ينزل بأمر ربه جل وعلا، يتنزل بأمر الله جل وعلا. إذن فالله نادى جبريل وجبريل عليه السلام ينزل بهذا الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل هذا التوحيد، وفيه دلالة أيضا على أن هذه الذنوب من السرقة والزنا ونحوها مما لا يخرج به العبد من الملة. بما لا يخرج به العبد من البلة، والله أعلم.